من الدلائل الواضحة ومنها وعيش الدجال وإنما اعتبرنا أنفسنا لتحدث عن فرنسا. الشيخ ابراهيم رحمه الله تعالى عليه وعلى اخواته. Yeah.